سافرت أنا ووالدي إلى اليمن، فخطب لي فتاة لم أكن أعرفها، وبعد الخطوبة زرنا أهل الفتاة، فسألني أبي ما رأيك فيها، فقلت له مناسبة، وتزوجتها وأحببتها، وبعد عدة شهور بدأ الخلاف بيننا وبين الوالدين لكونها تختلف مع إخوتي الصغار. والدي يقول إنها تنقل أسرارنا إلى الجيران، وطلب مني أن أطلقها، ما هو رأيكم جزاكم الله خيرا؟ لا تعجل وانصحها حتى لا تفعل ما يخالف رأي والديك من نقل أسراره إلى الجيران. انصحها وعلمها، خبرها أن هذا لا يجوز، وأن عليها السمع والطاعة في المعروف، فأنت تنصحها وهي عليها السمع والطاعة. والوالدان كذلك لا يعجلان في طلب طلاقها، وينصحانها أيضا بكلام طيب والأسلوب الحسن حتى تزول المشكلة وحتى تستقر الأمور، ولا تعجل في الطلاق، لأن هذا مرض يحتاج إلى علاج، فعليك بعلاجها بكلام طيب والأسلوب الحسن والترغيب والترهيب. وهكذا الوالدان يعالجان معك ذلك بكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى تزول المشكلة إن شاء الله، وتهدى الأمور وتستمر العشرة بينكما. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.